وبنت مالح عورة صغيرة ناحية الألبسة. أحسن الله. وأيضا هذا قاعدة ذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى في الفتاوى، قال إن الصغير يجنب ما يجنب عنه الكبير، وهذه قاعدة صحيحة، وهذه قاعدة متعلقة بأولياء أمر الصغير والصبي، وهذا له أصل في الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم: مر ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فقوله صلى الله عليه وسلم: مر ابناءكم بالصلاة لسبع، هذا الأمر لأولياء أمر الصبي، وهم المأمورون بأمر وتأديب، فإذا لم يفعلوا ذلك كانوا هم الآثمين. ومن هذا القبيل لو أن رجلا ألبس طفلة حلي ذهب، أو ألبس ابنته شيئا محرما، يكون الإثم على الولد لأنه مطالب بمنعه من ذلك. لكن هذه القاعدة لم يتفق عليها، قد نازع بعض الفقهاء في هذه المسألة، وهذا النزاع لم يكن في كل المسائل، لأن بعض العلم يلزم بعض في بعض المسائل. مثاله بعض العلم يجوز الإسبان للصبي، ويفسد بحديث مجيء الحسن والحسين يخطران، قال هذا دليل أنه لا يمنع من هذا. الآخرون جابوا عن هذا، قال هذه قضية عين، ولا يدرى هل كان هذا مع إمكانية منعه من ذلك، أو أنها ثياب يمكن تفصيله على غير هذا المقدار، كقضية أبي بكر الصديق النيزاري يسترفن، وألزمهم أيضا، قال يلزم من هذا أن تلبس الصبي حلي ذهب، والطرف الآخر ما يلتزم هذا الالتزام، فقال يلزمك هذا، إذا أجبت هذا تجير هذا، ويلزم أن تلبس الصبي ثوبا من حرير، والطرف الآخر لا يلتزم هذا الالتزام، لما يلتزم وقلت في هذه الصورة العينية. فالآن ظهر والحمد لله طرد هذا القاعدة في كل شيء، وأن الصغير يجنب ما يجنب عنه الكبير سواء كان في اللباس أو في غير ذلك. فلا يحل لشخص يلبس ابنه مثلا ملابس الكفار، ولا يلبسه ثوبا من حرير، ولا يلبسه حلي ذهب، وكل شيء محرم على الكبار فإنه يحرم على الصغار، والمخلف في هذا هو ولي أمر